وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب, فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه، وحياكم الله وبياكم إلى لقاء جديد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد من خلال فقه الشيخ المصنف المجدد محمد بن عبد الوهاب في تبويب كتابه كتاب التوحيد، حيث جعله على 66 بابا. ومن فقهه أيضا حسن انتقائه لآي القرآن الموافقة لتراجم هذه التبويبات. ومن فقهه أيضا ثالثا حسن ترتيبه للآيات بعضها على بعض ليحقق المقصود من إيرادها في ترجمة هذه الأبواب. ومن فقهه رابعا انتقاؤه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ من صحيحها ومن شواهدها ما يحقق المعنى الذي به ترجم هذه التراجم في تبويباته. ومن فقهه خامسا ترتيب الأحاديث بعضها على بعض، ولهذا منهجه العام أن يأخذ الأحاديث أولا في الصحيحين ثم ما جاء في أحدهما ثم ما كان دون ذلك في السنن والمساند والمعاجم، ثم يردف ذلك بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا فقه سادس. والفقه السابع ما ينقله رحمه الله من ألفاظ عن التابعين وعن تابعيهم من علماء الإسلام الكبار في تحقيق معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم فقهه سابعا في هذه المسائل التي يعقبها على أكثر أبواب كتاب التوحيد. وإلا فإنه رحمه الله قد ذكر في أوائل كتاب التوحيد أن تفسير هذه الترجمة، تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، قال تفسيرها كل ما بعدها من التراجم، ما يأتي بعدها من التراجم في تفسير هذه الترجمة. والباب الذي نحن وإياكم فيه أيها الإخوة هو باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، في عبادة التوكل وعقيدة التوكل. فإن التوكل هو اعتماد القلب وتفويضه، فإن كان المعتمد عليه هو الله فهذا هو التوحيد، وإن كان المعتمد عليه والمفوض عليه غير الله فهذا هو الشرك في هذه العبادة القلبية. هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. أما مناسبة هذا الباب لما قبله فإنه ذكر في الباب الذي قبله الخوف العباد وخوف الشرك، والباب الذي قبل ذلك في محبة العبادة ومحبة الشرك، فهو دائر في أعمال القلوب مما تتعلق بالقلوب تجاه ربنا جل وعلا توحيدا أو تجاه غيره، والعياذ بالله، شركا أكبر أو شركا أصغر، وسيلة إلى الشرك الأكبر. والتوكل أيها الإخوة وهو الاعتماد على الله في حصولك ما أردت وأملت ودفع ما كرهت لا بد فيه من أمرين عظيمين. أولهما أن يكون الاعتماد على الله في القلب اعتمادا حقيقيا صادقا، لا مجرد دعوة أو تخيل. الأمر الثاني أن تفعل الأسباب المأذون بها في تحقيق هذا التوكل، كما جاء في الحديث لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناقتي أعقلها أم أتكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها واتكل. ومن فقه الشيخ في هذا الباب أن اقتصر في إراده على الآيات القرآنية، ولم يذكر في آخره إلا قول ابن عباس رضي الله عنهما مفسرا آية سورة آل عمران، فقال في أول ما ساقه في هذا الباب: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية من سورة المائدة في أوائلها، وقوله وعلى الله فتوكلوا، تقديم العامل على معموله يفيد الحصر ويفيد الاختصاص، كما قال جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه، وكما في قول الله جل وعلا من آخر سورة هود: عليه توكلت وإليه أنيب. ففيها ماذا؟ فيها أن التوكل على الله، وهذا التقديم للمعمول على عامله يفيد الحصر، أي على الله توكل ولا تتوكل وتعتمد على غيره، ولهذا ربطها بقوله إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر الآية الثانية وهي قول الله جل وعلا من أوائل سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وخشيت من الله جل وعلا. هذا أول الوصف، لأن الآية اشتملت على 5 أوصاف: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر الله في هذه الآية من أول سورة الأنفال، ذكر فيها حصر المؤمنين، إنما المؤمنون. بماذا حصروا؟ بالأوصاف 5: الأول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت من الله جل وعلا لما قام في قلوبهم من إجلاله سبحانه وخشيته وتعظيمه. الوصف الثاني: وإذا تليت عليهم آياته، آيات الله الشرعية وآياته الكونية أيضا، زادتهم إيمانا، أي زادتهم يقينا وامتثالا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: كيف أقرأه عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ على رسول الله مفتتح سورة النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فنظرت فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، أي الدموع خشية من الله، كما جاء ذلك في الصحيحين. الوصف الثالث: وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو الشاهد من سوق هذه الآية في هذا الموضع. حصر توكلهم واعتمادهم على الله وحده لا على غيره. الوصف الرابع: الذين يقيمون الصلاة، يقيمونها كما أمر الله كما شرع. الوصف الخامس: ومما رزقناهم ينفقون، لم ينفقوا كل مالهم وإنما مما رزقهم الله، فالمال مال الله والرزق من الله، وهم بهذا تجود أنفسهم بما آتاهم الله وأولاهم من النعم، فينفقون ما يسر الله لهم ذلك. ثم ذكر الشيخ الآية الثالثة وهي قول الله جل وعلا في الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك وكافي من اتبعك، فتوكل عليه واعتمد عليه في قلبك ولا تعتمد على غيره، فالله حسبك أي كافيك وكافي المؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين سبحانه وتعالى. هذه آيات ثلاث، وبقيت آيتان نرجئ الكلام عليها في تتمة هذا الباب إلى لقاء آخر، لأن أوان هذه الحلقة قد أزف، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن توكل على الله حق توكله وآمن به حق الإيمان به ورضي الله عنهم فلم يسخط عليهم أبدا في الدنيا وفي الآخرة، إنه سبحانه جواد كريم. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.